بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرع الكرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، قال في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الربا. يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف في باب الربا فقال: باب الربا. والربا في اللغة هي الزيادة، وفي الشرع هي زيادة في شيء مخصوص بشروط مخصوصة. قال المصنف: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. هذه الجملة فيها بيان علة الربا في الربويات، لأن الأعيان أعيان الأشياء إما أن تكون ربوية أو غير ربوية، هذا هو تصنيفها وتقسيمها عند الفقهاء. يقسمون الأعيان يعني الأشياء إلى ربوي وغير ربوي. ما هو الربوي عندهم؟ الربوي ما وجدت فيه علة الربا، وغير الربوي ما لم توجد فيه علة الربا. ومن هنا يأتي الخلاف في تحديد الربويات من غير الربويات بناء على الخلاف في علة الربا. جاء في الحديث، في حديث أبي سعيد قال مرفوعا، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قال: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فذكر في الحديث ستة أصناف، هذه الستة الأصناف متفق على أنها ربوية، يعني فيها علة الربا. لكن هل يقاس على هذه الأصناف أشياء أخرى أم لا يقاس؟ يقاس أو لا يقاس، وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة إلحاق غير هذه الستة بها أو عدم إلحاقها، بناء على ماذا؟ بناء على إثبات القياس وإثبات العلة التي في هذه الستة الأصناف حتى يقاس عليها. يعني من رفض القياس أصلا كالظاهرية قالوا لا يقاس عليها، وبعض من قال بالقياس أيضا لم يقس عليها، ليس لرد القياس، ولكن لأنه يقول إن علة هذه الأشياء غير معلومة لا تعلم. ومن أهل العلم، وهم الأكثر، قالوا الأكثر من أهل العلم قالوا إن هذه الأشياء لها علة. فإذا نقول هذه الأشياء ربوية، وكل ما كان فيها علة هذه الأشياء الستة. ما هي العلة التي في الستة الأشياء هذه؟ أيضا وقع الخلاف في تحديد علة الربا في الربويات. المصنف قال، أشار إلى علة الربا بقوله: يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. كل مكيل وموزون، إذن علة الربا على كلام المصنف، وكلام المصنف هو المشهور في المذهب، فالمذهب المشهور فيه أن علة الربا هو الكيل والوزن. الكيل والوزن، يعني هذه الستة الأشياء بعضها مكيل وبعضها موزون. ما هو الموزون منها؟ الذهب والفضة. وما هو المكيل منها؟ بقية الأصناف. واضح هذا؟ بناء على هذا نريد أن نفهم كلام المصنف، ثم نذكر علة أخرى اختارها الموفق واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رواية في المذهب. على كلام المصنف أن ما كان مكيلا فهو ربوي. العلة الأولى من علل الربوي الكيل. العلة الثانية الوزن، فكل مكيل فهو ربوي وكل موزون فهو ربوي. وعندما نقول كل مكيل معناه سيدخل في هذا المكيل المأكول وغير المأكول سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، وكل موزون فهو ربوي سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. وما ليس بمكيل ولا موزون هذا يقال له ماذا؟ ربوي ولا غير ربوي؟ غير ربوي، ليس بربوي. طيب ماذا ينبني على هذا؟ الآن نريد أن نذكر قاعدة الربا، ثم بعد ذلك القاعدة ما تختلف، قاعدة ثابتة، قد تختلف العلة، لو غيرنا العلة سنغير الأمثلة لكن ما تتغير القاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة الأولى تقول إذا اتفق الربوي أو إذا بيع الربوي بربوي آخر يتفق معه في العلة والجنس، في العلة والجنس. ما معنى في العلة؟ يعني كلاهما مكيل أو كلاهما موزون. طيب لو كان أحدهما مكيل والثاني موزون هل اتفق في العلة؟ إيش الجواب؟ لا، ما اتفق في العلة. الاتفاق في العلة يعني كلاهما مكيل أو كلاهما موزون، هذا هو الاتفاق في العلة، إذا اتفق في العلة. طيب الأمر الثاني قلنا إذا اتفق في الجنس، والآن أمليكم هذا الكلام، اكتبوا هذه الأحوال الآن. الحالة الأولى في ورقة خارجية في مكان متسع حتى تأخذ راحتك. الأولى بيع الربوي بربوي، بيع ربوي بربوي اتفق، قلت قبل قليل في ماذا؟ في العلة والجنس. هذه الصورة الأولى، اتفق في العلة والجنس، في العلة والجنس، في العلة يعني كلاهما مكيل أو كلاهما موزون. طيب في الجنس يعني إن كان الأول، الأول هو نفس الثاني ما يختلفوا، مثل إيش؟ الذهب بالذهب، الذهب بالذهب متفقان في العلة أليس كذلك، ومتفقان في الجنس لأنه كلاهما جنس واحد وهو الذهب. الفضة بالفضة هذا علة وجنس، البر بالبر اتفاق في العلة والجنس، الشعير بالشعير اتفاق في العلة والجنس، التمر بالتمر اتفاق في العلة والجنس. طيب الذهب بالفضة مثال الآن اتفقا في العلة؟ اتفقا في العلة؟ الجواب نعم. ما هي علتهما؟ ها؟ الوزن، الوزن على كلام المصنف الوزن. اتفقا في العلة. طيب اتفقا في الجنس؟ لا، لأن هذا ذهب وذاك فضة، هذا جنس غير ذاك، انتهينا من هذا. إذن الذهب بالفضة لا ينطبق على القاعدة التي ذكرناها، وكذلك لو قلنا الشعير بالبر أو بالتمر، فالشعير بالبر كلاهما اتفقا في العلة وهي الكيل، واختلفا في الجنس لأن أجناسها مختلفة، انتهينا من هذا. إذن هذه القاعدة الثانية، وهي إذا بيع ربوي بربوي اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، اتفقا في العلة واختلفا في الجنس. ويمكن تمثل للأول ذهب بذهب وبر ببر، وفي الثاني ذهب بفضة وبر بإيش؟ أعيد في المثال، ها؟ القاعدة الثانية بيع ربوي بربوي اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، مثاله الذهب بالفضة، والمثال الثاني البر بالشعير، انتهينا من هذا. القاعدة الأولى بيع الذهب بالذهب أو بيع البر بالبر، ما هي الشروط التي نشترطها للاتفاق؟ نقول نشترط شرطان. القاعدة الأولى اتفق في ماذا؟ في العلة والجنس، فنشترط شرطين. الشرط الأول التماثل، التماثل، والشرط الثاني التقابض في المجلس. ما معنى التماثل؟ إذا ضع أمام القاعدة الأولى شرطها التقابض والتماثل، أو التماثل والتقابض. ما معنى التماثل؟ التماثل بمعنى أن يكون مستويان متماثلان في الكيل إن كان مكيلا أو في الوزن إن كان موزونا. واضح هذا؟ معنى إذا قلت الآن ذهب بذهب، مثلنا القاعدة الأولى ذهب بذهب، يجب أن يتفقا في أي شيء؟ يبرز عينه. الذهب بالذهب، الذهب بالذهب، نشترط لبيعهما ببعض شرطان، نشترط شرطين هما الأول التماثل. التماثل معناه في إيش؟ في أي شيء؟ في الوزن، لأنها موزونة. طيب البر بالبر، نشترط أن يتفقا في الكيل لأنها مكيلة. فلو بعنا الذهب بالذهب متفقان كيلا يصح التماثل الآن؟ ما صح التماثل، لأن هذا موزون فتماثله بالوزن. ولو بيع البر بالبر متفقان وزنا، يعني كيلو بكيلو، يصح؟ لا يصح التماثل. لماذا؟ لأن هذا مكيل، والتماثل فيه لا يتحقق إلا بالكيل. واضح هذا الكلام؟ بقي أن نفهم، قد يقال ما معنى الكيل وما معنى الوزن؟ ولا واضح الكيل والوزن؟ غير واضح. الكيل هو تماثل في الحجم، تماثل في الحجم. كيف تماثل في الحجم؟ لما أقول ملء هذه الكاسة، أبيعك ملء هذه الكاسة زيت، بملئها زيت تساويا في إيش؟ في كيل أم في وزن؟ في كيل، لأنه حجم، هذا في كيل. لكن لو قلت أبيعك كيلو بكيلو، الكيلو ثقل وزن، فكيلو بكيلو هذا وزن. فالموزونات هي التي تباع بالكيلو في أيامنا هذا، بالكيلو، بالغرام، بالطن، أليس كذلك؟ حتى لو بغير هذه الموازين، المهم هو الوزن ثقل. أما الكيل فهو حجم، مساحة، بغض النظر عن الوزن. فالبر والشعير والتمر الأصل فيه أنه يباع بإيش؟ بالكيل، فهمتوا؟ والذهب والفضة الأصل فيهما أنهما يباعان بالوزن. طيب نعود الآن إلى القاعدة. القاعدة الأولى ما هي؟ ربوي بربوي اتفقا في العلة والجنس، وقلنا يشترط في بيعهما التماثل. التماثل، أنا قلت التماثل سكت، لكن مراد التماثل في الكيل إن كان مكيلا أو في الوزن إن كان موزونا. والتقابض يعني في المجلس، التقابض في المجلس. فالذي يدفع الذهب يأخذ الذهب، لكن ما يدفع ذهب ويأخذ الذهب في يوم آخر. يعني ما تشتري الذهب اليوم تشتري ذهب بذهب، تقول الآن أعطيك الذهب الذي أملكه وغدا أستلم منك أو بعد غد، لا، وإنما تستلمه في المجلس. هذا هو التقابض. واضح يا إخوان؟ طيب الثاني، القاعدة الثانية، بيع ربوي بربوي اتفق في العلة دون الجنس. ومثلنا لهذا بالذهب مع الفضة. يشترط لهما شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التماثل، يشترط التقابض. لماذا؟ شرط واحد. لماذا شرط واحد؟ لأنهم اتفقا في شيء واحد، ما هو؟ العلة دون الجنس. إذن انتبهوا يا أخوان، أصبح التماثل في العلة يوجب التقابض، والتماثل في الجنس يوجب التساوي في الجنس يوجب التماثل. إذا اتحدا في الجنس فلابد أن يتحدا في الوزن أو في الكيل، وإذا اتحدا في العلة فقط فيجب أن يتقابضا في المجلس. اتضحت هذه القاعدة الآن؟ طيب ننتقل إلى قاعدة، أو أعطيكم مثال، ما أقول قاعدة، مثال. لو بعنا الذهب بالبر، الذهب ربوي أم لا؟ نعم. والبر ربوي أم لا؟ ربوي، أليس كذلك؟ طيب بعنا ذهب ببر، كم شرط نشترط؟ شرطان؟ لا، لأنه ما اتفق. طيب كم شرط؟ شرط واحد طيب ما في شرط بدون شرط؟ نعم شرط واحد، ما هو؟ التقابض. الآن قال بعضكم هو التقابض، ما احنا ما نقول الآن صح ولا غلط، سنجيب الآن. طيب نعرض هذا الكلام على القاعدة، قاعدة تقول إيش؟ التقابض فقط، تقول التقابض فقط، التقابض فقط يشترط إذا اتحد في أي شيء، في علة الربا واختلف في الجنس. الذهب بالبر مختلفان في الجنس، لكن هل هم متفقان في علة الربا أم مختلفان؟ مختلفين، ما هم علة واحد، هذا علته الكيل وذاك علته الوزن. إذا لا نشترط ولا شرط، واضح هذا؟ إذا ما سوى ذلك، ما سوى هاتين القاعدتين فلا نشترط شروط. إذا كان في غير هاتين الصورتين ما في ولا شرط. طيب غير هاتين الصورتين مثل إيش؟ كما لو بعنا ربوي من علة له علة بربوي آخر من علة أخرى، كم شرط؟ ولا شرط. طيب مثال آخر، لو بعنا ربوي بغير ربوي كم شرط؟ ما في شروط. لو بعنا غير ربوي بغير ربوي كم شرط؟ ما في شرط. واضح هذا؟ نمثل ربوي بغير ربوي، نقول مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مثلا الذهب بالخشب، الخشب يكال لا يكال ولا يوزى، فهذا ربوي بغير ربوي. ولو قلنا غير ربوي بغير ربوي كما لو قلنا إيش؟ خشب بخشب، أو سيارة بسيارة، سيارة توزن ولا تكال؟ لا توزن ولا تكال، معدودة تباع بالقطعة. فإذا لو بيعت سيارة بسيارة ما نشترط لا تماثل ولا تقابض، واضح هذا؟ هو أرض بأرض، دار بدار، أرض بدار، أرض بسيارة، كم شرط؟ إذن لا تبدأ الشروط ولا توضع شروط إلا إذا حصل الاتفاق أولا في ماذا؟ في شيء واحد، في العلة. إن اتفق في العلة سنبدأ نبحث هل هناك اتفاق في شيء آخر وهو الجنس أم لا، فإن وجد الاتفاق في الجنس اشترطنا الشرطين وإلا اكتفينا بشرط واحد وهو التقابض. واضح هذه القاعدة؟ هذا الكلام بناء على أن العلة هي الكيل أو الوزن، وهذا هو المذهب وهذا هو المشهور في المذهب. والرواية الثانية هي أنه يقولون العلة ليست الكيل والوزن فقط، العلة تختلف. يقولون علة الذهب والفضة كونها أثمان النقدية، كونها نقد أثمان تستعمل في البيع والشراء، تدفع نقد ففيها ثمانية. وعلة الأصناف الأربعة شيء آخر، ما هو؟ الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم. فيصبح على هذا الكلام ما كان نقودا، ما كان نقدا مثل الذهب أو الفضة، يمكن أن نلحق بها العملات اليوم فنقول هذه ربويات. والثاني ما كان مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما، فغير المطعومات لا تدخل، لا ليست ربوية على هذه الرواية الثانية. نحن نذكر الرواية الثانية لأنها مشهورة وهي التي رجحها الموفق ورجحها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، على يعني ابن تيمية له قيد بهذا، ليس هكذا على الإطلاق، يقيدها يقول لابد أن تكون مطعومة وأن تكون قوتا من الأقوات. على العموم هذه الرواية الثانية، والرواية المعتمدة في المذهب المشهورة هي هذه، والمكيل والموزون فقط. قال المصنف يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل، ثم قال مثل للمكيل فقال رقم المكيلات هذه. نعم. فالمكيل كسائر الحبوب، هذا واحد، سائر الحبوب والأبازير هذا واحد. نعم. والمائعات، المائعات هذا الثاني، مثل إيش المائعات؟ مثل اللبن والخل والزيوت والأدهان الدهن. نعم. لكن الماء ليس بربوي، أخرج الماء، يقول الماء ليس بربوي وإن كان من المائعات. الثالث، نعم، ومن الثمار، هذا الثالث، الثالث من الثمار، ما سيأتي من الثمار، والمقصود ما تجب فيه الزكاة فهو مكيل ربوي. ومن الثمار هذا رقم ثلاثة، مثل تفضل، كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والمشمش والزيتون والملح، وهذه أمثلة ويدخل غيرها أيضا. ثم انتقل إلى الموزون فقال: والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن. أضف لذلك واللحم، وهذا أهم لأن اللحم أكثر تداول من بعض الأشياء التي ذكرها أيضا كاللحم، وغزل الكتان خيوطه. نعم أكمل. وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما. المعدود ما يدخل فيه الربا. ما هو المعدود؟ لا تنسوا الأشياء أربعة: إما مكيلة وإما موزونة وإما معدودة وإما مذروعة. مذروعة يعني بالمتر، ومعدودة بالحبة، وموزونة بالوزن أو مكيلة بالكيل. يقول: أما المعدودات فإنها لا يجري فيها الربا لأنها ليست بربوية. قال: ولو مطعوما. ومثل لذلك فقال: كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان. نعم، كل هذه يقول هي معدودة. قد يقال إنها اليوم موزونة أو مكيلة، لا، يقولون العبرة بالعهد الأول، العبرة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان مكيلا في ذاك الزمن فيكون ربوي حتى ولو بيع اليوم بالوزن، وما كان موزونا في ذاك الزمن كذلك، خلاص يبقى حكمه على ذاك الزمن، وما كان معدودا في ذاك الزمن فليس بربوي. معناه أن المسألة مرتبطة بكيل المدينة ووزن مكة كما جاء في الحديث، يعني بذاك الزمن. إذا تغيرت الأعراف هل تتغير الأحكام؟ يقولون: لا، ما تتغير الأحكام، تبقى كما هي. واضح هذا الكلام. لكن قد تكون هناك أصناف لم تذكر أصلا ولم تكن معروفة في عهدهم، فماذا نفعل؟ هل نعتبرها موزونة أو مكيلة؟ نعتبر عرفها في مكانها. طيب، هب أن بعض الأشياء تغير عرفها، كان مكيلا فصار موزونا، أو موزونا فصار مكيلا، أو معدودا فصار موزونا مثلا، فنقول العبرة بإيش؟ بالماضي ولا بالحاضر؟ بالماضي. لكن سؤال: لو أن شيئا مكيلا بيع بالوزن يجوز هذا أم لا يجوز؟ بيع بالوزن، يعني على سبيل المثال البر والتمر اليوم يباع بإيش التمر اليوم؟ بالوزن، بالكيلو ولا لا؟ طيب، إذا اشتريت التمر يعني وزنا تشتري بإيش؟ تدفع إيش المقابل؟ ها؟ تدفع الريال. طيب، الآن عندما تشتري التمر بالريال هذا بيع ربوي بربوي، وكم شرط فيه؟ الآن هذه قاعدة مرت معنا قبل قليل، يلا اختبار، ما تشترطون شروط. لماذا؟ لأننا نعتبر أن الجنسين يختلفان في علة الربا، أليس كذلك؟ لأن إذا قلنا أن الريال ربوي باعتبار أنه نقد، فإذا هذاك علته النقدية وهذا علته الكيل. واضح هذا؟ فإذا شراء التمر بالريال في شروط ولا ما في شروط؟ ما في شروط. طيب، يصح هذا ولا لا؟ يصح شراؤه، أقصد شراء التمر وزنا، في إشكال ولا ما في إشكال؟ نجيب على هذا السؤال أو نتركه؟ طيب، إيش رأيكم، يجوز ولا ما يجوز هذا؟ ما يجوز؟ طيب، وكيف احنا نقول العبرة بالعهد الأول؟ العبرة في التمر بالكيل ما هو بالوزن، نعم؟ طيب، باختصار نقول: متى نشترط في التمر أن يباع بالكيل؟ متى؟ إذا بيع بتمر مثله واشترطنا التماثل في الكيل نقول لابد أن يباع بالكيل. فهمت عليه؟ معناه إذا بعت، لو فرضنا أني بعت التمر بالبر، كم شرط مطلوب؟ ما هو الشرط الواحد؟ التقابض. طيب، هل يجوز أن أبيع كيلو تمر مع أنه مكيل، كيلو تمر بكيلو بر؟ يصح بشرط التقابض، يصح بشرط التقابض. هل أبيع كيلو تمر باثنين كيلو بر بتقابض؟ جوابي يصح، لا حرج. طيب، أريد أن أبيع كيلو تمر بكيلو تمر، يصح ولا ما يصح؟ يصح بشرطين: التقابض، وهذا متيسر، والتماثل. فهل الكيلو من التمر يساوي كيلو من التمر؟ لا، ما يساوي. ليش؟ لأن التمر مكيل، والاعتبار التماثل في حقه يكون بالمعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي في تماثله؟ الكيل. فهمتم المسألة؟ إذن نشترط أن يباع بالكيل إن بيع بجنسه، لأنه لا يتحقق التماثل إلا إذا بيع كيلا. لكن إذا لم نشترط التماثل يباع، ما في إشكال، تباع التمر حتى لو بالحبة. واضح يا مشايخ؟ طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. طيب الآن أخرج هو شيئين: الأول قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا، معناه أن الربا لا يجري في ماذا؟ في كم شيء نريد أن نرقم هذه الأشياء. قال فمعدود، واحد المعدود لا يجري فيه الربا، ومثل له. والثاني قال ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن. إذن ما أخرجته الصناعة عن الوزن اكتب عندها رقم 2. ما أخرجته الصناعة عن الوزن يجري فيه الربا ولا ما يجري فيه؟ إيش يقول المصنف الآن؟ ما يجري فيه الربا، إيه صار مصنوع. طيب كيف أخرجته الصناعة عن الوزن؟ قال مثل الثياب. تفضل. قال الثياب، هذا مثال لما أخرجته الصناعة. نعم. قال كالثياب والسلاح والفلوس والأواني غير الذهب والفضة. كل هذه أخرجتها الصناعة عن إيش؟ عن الوزن. ما أصبحت موزونة، الثياب ما أصبحت موزونة، وإنما تباع بالقطعة بالحبة، أصبحت معدودة. كذلك السلاح، وإن كان السلاح على كلام المصنف أصله حديد، والحديد موزون، هذا المعنى. الآن لو أخذت البر وصنعت منه مثلا حلوى أو كذا، خرج عن كونه بر، أصبح شيء ثاني. قال والفلوس، ما هي الفلوس؟ الفلوس المقصود بها المعادن التي تستعمل نقودا، وهي يسيرة، معادن يسيرة قليلة. فهذه يقول أخرجتها الصناعة، هي أصلها معدن، يعني أصلها موزون، لكن خرجت بهذه الصناعة عن العلة، عن الربا، فأصبحت غير ربوية. قال والأواني كذلك، إذا كانت مصنوعة مثلا من حديد أو مصنوعة من معدن فأصلها موزون، لكن بالصناعة أصبحت غير موزونة، أصبحت معدودة. واضح هذه المسألة. في مسألة الفلوس اكتبوا عندها والفلوس. طبعا في مسألة الفلوس خلاف في المذهب، لكن على المعتمد في المذهب أن الفلوس لا يجوز بيعها بالنقد نسيئة فقط، يعني اكتب عندها ولا تباع بنقد نسيئة، يعني بدون تقابض، لا بد من التقابض. ولا تباع بنقد نسيئة يعني مؤجلة، وإنما لا بد فيها من التقابض إلحاقا لها بالنقد. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر، أو الموزون بجنسه كذهب بذهب، صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. إذا رقم هذين الشرطين: المماثلة في القدر واحد، والقبض قبل التفرق اثنان. وأنا الآن أسألكم وأقول: المماثلة في القدر كيف تكون؟ المماثلة في القدر يعني في الكيل ولا في الوزن؟ المماثلة في إيش؟ في الكيل ولا في الوزن؟ إن أجبتم بالكيل فغلط، يصبح ما في إلا الوزن. فإن أجبتم بالوزن أيضا غلط، حسب الإيش؟ حسب الربوي. إن كان الربوي مكيل فالمماثلة في القدر تكون بالكيل. إذن أكتب عندها، عند قولي والمماثلة في القدر، أكتب عندها كيلا في المكيل ووزنا في الموزون. فهمت المسألة؟ تفضل. قال رحمه الله: وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير، صح بشرط القبض قبل التفرق، وجاز التفاضل. وجاز التفاضل يعني جازت الزيادة، كيلو أو كيلتان من بر بكيلة من تمر، يجوز ذلك. نعم، بشرط التقابض. أكمل يا شيخ. وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. مرت معنا هذه مسألة وقلنا ليش، ما هو السبب إذا بيع المكيل بالموزون؟ لأنه لعدم الاتحاد في ماذا؟ في علة الربا، لاختلاف علة الربا، لاختلاف علة الربا. أكمل إيش؟ ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا. كيف لا يصح بيع المكيل كالبر بجنسه ببر وزنا؟ فلا يباع البر بالبر وزنا. هذا كله شرح يا اخوان. لا أنا طيب ليش، لماذا، ليش ما يباع البر بالبر وزنا؟ لانه ايش المشكله فين؟ لاننا نشترط شرطين، نشترط التقابض وهذا يمكن يتحقق، ونشترط التماثل وهذا لا يتحقق. هل يتحقق التماثل ببيع المكيل بالمكيل وزنا، البر بالبر وزنا؟ يتحقق التماثل. كيف يتحقق التماثل؟ يتحقق بالمعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي للبر؟ الكيل. معناه ما نعرف تحقق التماثل إلا إذا بيع كيلا. واضح المسألة. والقاعدة أنه أن يقال الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. واضح التفاضل؟ الزيادة. معناه أن الشرط هذا لا يتحقق وهو التماثل، لا يتحقق بالجهل به. يعني لو بعت كيلو بكيلو بر، بر ببر، كيلو بكيلو، الآن يحتمل أن يكون متفقان كيلا أليس كذلك؟ ويحتمل أن يكون غير متفقين كيلا أليس كذلك؟ يمكن هذا الكيلو أكثر من هذا الكيلو، لو جعلنا حولنا إلى كيلة يمكن يختلف، يصبح هذا كيلة والأول كيلة والثاني كيلة إلا قليل، يمكن هذا يصير. فنقول لابد من العلم بالتماثل، والعلم بالتماثل لا يحصل إلا بالمعيار الشرعي لهذا الربوي، وهذا الربوي مكيل، فالعلم بالتماثل لا يكون إلا بالكيل. ولو كان موزونا لا يباع كيلا. أظن هذا كلام واضح. طيب أكمل. ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. لكن أعود إلى عبارة المصنف الأولى، قال ولا يصح بيع المكيل بجنسه. لكن لو بيع بغير جنسه ولم نشترط تماثل يصح، لا حرج. أكمل. ويصح بيع اللحم، قال بمثله إذا نزع عظمه. كيف هذا؟ بيع اللحم باللحم، اللحم قلنا هو مكيل ولا موزون؟ موزون. موزون، فأريد أن أبيع لحما بلحم، لحم بدون عظم، واللحم الثاني فيه عظم، هذا كيلو وهذا كيلو، تساويا ولا ما تساويا؟ ما تساوي. إذا لا يتساويان يعني مع وجود العظم، لابد أن ينزع العظم ثم يوزن اللحم. فهمت المسألة؟ لكن هذا كلام في إيش يا إخوان؟ هذا في بيع اللحم بماذا؟ بلحم. لكن لو اشتريت لحم بالريال وفي عظم، في إشكال؟ لا إشكال. تفضل. وبحيوان من غير جنسه. يقول ويصح بيع الحيوان، عفوا، ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. الفرق بين الأولى والثانية ما هي؟ الأول أني أبيع لحم ضان بلحم ضان، كم شرط تشترطون؟ تقابض وتماثل. طيب أريد أن أبيع لحم ضان بحيوان، بضان، بجذعة مثلا، جذع ولا ثني، فهمنا الفرق؟ فهل يجوز أن أبيع اللحم بالحيوان الحي وإن كان من جنس واحد؟ لا، هو لحظة، نقول يجوز إذا توفرت الشروط. طيب كيف تتوفر الشروط؟ ما هي الشروط؟ التقابض، هذا لحم ضان مذبوح، لحم بالكيلو، يعني أبيع 20 كيلو لحم ضان بحيوان ضان، حيوان حي. نقول نشترط شرطين، الشرط الأول التقابض وهذا متيسر، والثاني التماثل. كيف يصير التماثل؟ ما يتحقق التماثل، لن يتحقق تماثل بين لحم مذبوح وبين لحم حي، ما يحصل تماثل، إذا لا يصح. قال وبحيوان من غير جنسه. طيب قوله وبحيوان من غير جنسه يعني ويصح أن يباع اللحم بحيوان من غير جنسه، فهمتوا؟ يعني الآن المثال اللي أنا ذكرته ما ينطبق على الذي قاله المصنف. قال المصنف أنا ذكر مسألة ثانية وأنا ذكرت مسألة أخرى. الآن عندنا انتبهوا، حيوان لحم بلحم من جنس واحد، كم شرط؟ تماثل وتقارب، يعني لحم ضأن بلحم ضأن، لحم بقر بلحم بقر، كم شرط؟ تماثل وتقابض. طيب لحم ضأن بلحم بقر تقابض فقط، لأنه صار مثل البر والشعير، فهمتوا؟ الآن صورة ثالثة، لحم ضأن مذبوح بحيوان من الضأن، هذا ما يصح. لماذا؟ لأن التماثل لا يتحقق فيه. طيب لحم ضأن ببقرة، 50 كيلو لحم ضأن مذبوح ببقرة، يصح ولا ما يصح؟ بشرط إيش؟ التقابض. فهمت المسألة؟ صار هذا جنسان، أصبح جنسين أو أصبح هو جنسين مختلفين. طيب يا شيخ، قال وبحيوان من غير جنسه، فإن كان من جنسه يصح ولا ما يصح يا مشايخ؟ لا يصح، لأنه يشترط فيه التماثل وهذا لا يتحقق. طيب أكمل. ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة. طيب احنا قلنا البر بالبر نشترط تماثل وتقابض، لو كان البر مطحون ببر مطحون يجوز هذا أم لا؟ يتحقق التماثل؟ نعم، كيلة بكيلة، كيلة مطحونة بكيلة مطحونة، بشرط أن يكون الطحن متشابه متماثل، ما يكون واحد فيهم دقيق ناعم والثاني لا خشن، لا يكونوا مستويان في ايش؟ في الطحن. فهمتوا المسألة؟ طيب لو أردت أن أبيع برا مطحونا ببر غير مطحون حبوب، القاعدة ايش تقول؟ تقابض وتماثل، التماثل متعذر، لأن الكيلة من البر المطحون لا تساوي كيلة من بر حبوب، ولا لا؟ أقل ولا أكثر؟ أكثر أكثر، يعني قد أطحن كيلتين فتساوي كيلة أو كيلة ونصف حتى تساوي كيلة، فإذا التماثل متعذر فلا يصح ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ورطبه برطبه، يعني لو بعت ربوي بربوي رطب برطب مثل الرطب بالرطب يصح هذا. أكمل. ويابسه بيابسه، كالتمر بالتمر، هذا ربوي بربوي. نعم. وعصيره بعصيره، عصير عنب مثلا بعصير عنب. نعم. ومطبوخه بمطبوخه، نعم، كالسمن بالسمن أو اللحم المطبوخ باللحم المطبوخ، بشرط أن يتساوي في الطبخ، يتقارب، ما يكون طبخا مختلف، واحد نص استوى والثاني مستوي مرة ناضج. نعم. إذا استويا، إذا استوى نشافا أو رطوبة. نعم تفضل. ولا يصح بيع فرع بأصله، الفرع بالأصل قلنا ما يصح، ومثلنا قبل قليل لعدم التماثل، ومثال ذلك قال زيت بزيتون، تبيع الزيت يعني زيت الزيتون المقصود، زيتون بزيت زيتون، هذا فرع بأصله، نقول لا يصح. ما هي العلة؟ عدم التماثل، لا يمكن أن نعرف التماثل أصلا، وشرط لصحة البيع أن نتأكد من التماثل، فإذا لا يصح. أكمل. كزيت بزيتون. نعم. وشيرج الشيرج اللي هو دهن السمسم، زيت السمسم يعني. نعم. زيت السمسم بالسمسم. نعم. وشيرج بسمسم، وجبن بلبن، وخبز بعجين، وزلابية بقمح، لأن الزلابية هذه أو الزلابية مصنوعة من القمح، فيقول لا يباع الشيء بأصله، الفرع بأصله، لأنه لا يتحقق التماثل، نحن نشترط التماثل وهذا لا نستطيع أن نتأكد منه. طيب أكمل الشيء. ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، يعني ببيع بحب مشتد أيضا في السنبلة، لماذا؟ لأن الحب في السنبلة يحتاج إلى كيل حتى نتأكد، فكيف نكيل الحب في السنبل بحب آخر في سنبله؟ إذن يتعذر علينا ماذا؟ التماثل. فنفهم قاعدة، متى تعذر علينا التماثل ونحن نشترطه يصح البيع أم لا يصح؟ لا يصح، واضح هذا؟ لا يصح. أكمل. ويصح بغير جنسه، يعني بيع الحب المشتد في سنبله بغير جنسه يجوز، لأنه لا يشترط فيه التماثل، واضح هذا؟ تفضل. ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما. هنا إذا كان الربوي بربوي آخر من جنسه ومعه صنف ثالث ليس من جنسه، هذا المقصود، أو الأول ربوي ومعه جنس آخر بربوي آخر من نفس الجنس ومعه جنس آخر، ويسمى مسألة مد عجوة ودرهم بمثلهما، يعني بمد عجوة ودرهم. يقول هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه نحن نشترط في بيع الربوي بجنسه التماثل، فكيف يضاف إليه غير جنسه؟ مثال هذا، نقول مد عجوة، مد عجوة، تعرفون المد والعجوة، المد مكيال والعجوة تمر، فيبيع التمر هذا مكيال من التمر بكيلة أخرى من التمر ومعها درهم، حصل تماثل ولا ما حصل تماثل؟ حصل ولا زاد؟ زاد، زاد ذلك. نعم. قال أو دينار. قال رحمه الله أو دينار ودرهم بدينار. أو دينار ودرهم بدينار. لماذا؟ لأنه يشترط في بيع الدينار بالدينار التماثل، فما يضاف إلى أحد العوضين درهم، فليس هنا تماثل. طيب أكمل يا شيخ. طبعا يستثنون في هذه القاعدة، لكن يستثنى منها أمر واحد، وهو إذا كان ما مع الجنس الآخر يسيرا غير مقصود، شرطين، يسير ولا يقصد فيجوز. مثال ذلك إيش نمثل لهذا؟ نقول لو بيع الخبز بالملح، الخبز بالملح يجوز هذا ولا لا؟ وكم شرط؟ ها؟ في شروط ولا لسه؟ بدون شروط. لماذا؟ لأن الملح مكيل والخبز موزون. طيب ما رأيكم أن الخبز فيه ملح، فكيف هذا؟ كيف يباع الملح بالملح ومعه الخبز؟ نقول لا، الآن البيع ما هو ملح بملح ومع الملح خبز، وإنما هو ملح بخبز ومع الخبز ملح يسير غير مقصود، فهمت؟ لأن اللي باع الملح بالخبز ما يريد أن يشتري الملح الذي في الخبز، وإنما يريد الخبز نفسه، فالملح الذي مع الخبز هو قليل في حجمه وهو غير مقصود في البيع. أكمل يا شيخ. ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا. نعم، يصح أن يقول اعطني بنصف هذا الدرهم، الدرهم فضة، ترى يقول اعطني بنصف الدرهم فضة، يعني يعطيه درهم كامل، ويقول أريد بنصفه فضة، أصبح جنس بجنس، نفس الجنس، تماثل وتقابض، وبالنصف الآخر أريد فلوسا. وقلنا الفلوس اللي هي جمع الفلس، والفلس اللي هو معادن تقوم مقام النقد قديما، وهي تستعمل في الشيء اليسير، مثل مثل إيش الآن؟ الهلل الآن والقروش. فيقول لو أنه أعطاه درهما كاملا وقال أريد بنصفه فضة وأريد بالنصف الثاني فلوس، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يصح هذا. طيب إيش نشترط في الأول؟ بالنصف الأول الذي يريد به الفضة، ما هو الشرط؟ الشرط أن يستويا في الوزن، أن الفضة موزونة ودرهم كذلك فضة، ففي الوزن، وفي النصف الثاني والتقابض، وفي النصف الثاني الذي يريد به الفلوس، لأنه سيبيع في الثاني فضة بماذا؟ بفلوس، والفلوس إيش ترجع؟ معادن ليست فضة. فهمتوا المسألة؟ إذن هذه الصورة الأخيرة تكون كالتالي: عنده درهم من فضة يريد أن يشتري بنصفه فضة، فشرطه التماثل والتقابض، وبالنصف الآخر يريد مادة ثانية، شيء آخر موزون، ربوي مثله موزون، فيشترط فيه التقابض. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق. صرف الذهب بالذهب، الصرف وبيع النقد بالنقد، والفضة بالفضة. الذهب بالذهب سبق معنا أنه يشترط فيه التماثل وكذلك الفضة بالفضة. اشترط قال المصنف متماثلا وزنا لا عدا. ليش قال المصنف وزنا لا عدا؟ ليش قال وزنا؟ لأن الذهب والفضة إيش؟ موزونة. قال بشرط القبض قبض التفرق. مر معنا هذا الكلام، أكمل الشيخ. ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. يصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. مثال ذلك شخص يطالب شخص بذهب مثلا، دين يبغى منه الذهب، يبغى منه ذهب، فيقول له ما عندي ذهب لكن أعطيك بدل الذهب فضة. يصح هذا؟ يقول إن أعطاه بسعر يومه. فهمت المسألة؟ ما فهمت المسألة؟ طيب، تطالب إنسان بذهب، تطالبه بذهب، يعني تطالبه بإيش؟ تطالب نقول بمئة غرام ذهب، أو نقول تطالبه بالريال. طيب، تطالبه بالريال، تبغى منه مئة ريال، فقال لك ما عندي الآن ريال لكن ما رأيك أعطيك بدل الريال دينار. يصح هذا ولا لا؟ يصح إن باعه بصرف اليوم، هذا هو معنى. فنشوف المئة ريال، المئة ريال سعودي كم تساوي دينار مثلا أردني أو كويتي؟ تساوي مثلا 10 دنانير، فيعطيك بدلها 10 دنانير، هذا هو معنى. أو تطالبه بذهب 100 غرام ذهب، فيعطيك بدلها 200 أو 300 غرام فضة. نعم تفضل أكمل. نعم، لا ما يجعلها في الذمة، هي أصلا في الذمة. إذا كان سيعوضه عن الذهب الذي يريده بفضة الآن يعوض، لأن هذا بيع. لا لا لا لا، لازم الآن يعطيك هي، ولا هذا بيع دين بدين صار، ما يصح. طيب، انتقل إلى باب الأصول والثمار. نعم. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. اكتبوا هنا الأصول جمع أصل، والمراد بها عند كلمة الأصول اكتب هي الدور والأراضي والشجر والعبيد. هذه الأربعة هي أصول. العبيد، العبد، جمع العبد. المصنف الآن هنا سيتكلم عن أحكام بيع هذه الأصول. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يقول لو باع الإنسان أصلا من الأصول، كأن يبيع دارا أو أرضا أو شجرا أو عبدا، ما الذي يدخل في عقد البيع وما الذي لا يدخل؟ فهمت المسألة؟ فقال أبيعك الأرض، ما الذي يدخل مع الأرض بمجرد بيع الأرض؟ أو قال أبيعك الدار، ما الذي يدخل في البيع في هذه الدار؟ فهمت؟ ما أجبت أنا الآن، لك أبغاك تفهم المسألة، فكرة الباب. يقول المصنف: من باع أو وهب، أكمل، من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو طيب دارا. إذن هذا الآن الآن يبين المصنف أحكام الأصل الأول وهو بيع الدور. تفضل. أو أقر أو أوصى بها، معناه باع الدار، بعت الدار أو وقفت الدار أو رهنت الدار أو أوصيت بالدار، ما الذي سيدخل في هذا العقد من الدار؟ الدار شيء كثير، الدار تشمل إيش؟ تشمل الأرض، تشمل البناء، تشمل الأثاث اللي فيها، فهل كل هذا يدخل أم يدخل بعضه وبعضه لا يدخل؟ قال تناول أرضها. إذن رقم الآن ما الذي يتناول؟ تناول أرضها، هذا واحد، الأرض تدخل. لاحظ هو قال بعتك الدار، ما قال بعتك أرض الدار. نقول لفظ الدار يصدق على أرضها فيشمل الأرض، وبناءها أيضا يشمله، وفناءها الساحة التي تبعها إن كان يعني فناء، ومتصلا بها. الآن هذا رقمت كم؟ أربعة. ومتصلا بها لمصلحتها. ما هو الذي يتصل؟ يقول كل ما يتصل بالدار لمصلحتها فهو داخل في الدار، إن بيعت ولا وقفت أو غير ذلك. المتصل بها لمصلحتها مثل السلم، السلم الثابت، السلالم الثابت يعني الدرج، والرف والرفوف المسمرة، والأبواب المنصوبة، والأبواب المنصوبة، والخوادي، المخازن المدفونة، كل ذلك يدخل. إذن ما كان متصلا بها لمصلحتها. أما ما غير ما ليس متصلا بها كالأثاث ما يدخل. قال وما فيها من شجر، هذا الخامس، وما فيها من شجر وعرش، عرش جمع عريش يعني الظل اللي يضعونه مظلة أو الظلة. ثم قال لا كنزا وحجرا مدفونين ما يدخلون، هذا لا يدخل. ولا منفصل يعني ما كان منفصلا عن الدار كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح، هذا لا يدخل. عرفنا ما الذي يدخل في الدار وما الذي لا يدخل، والحقيقة أن مثل هذا مرده العرف، مرده إلى الأعراف، لأنه اليوم في أشياء في الدور ما ذكرت ولا عرف الفقهاء، أشياء استحدثت، فنقول مرده العرف، مرد ذلك إلى الأعراف. طيب أكمل، أنس انتقل إلى بيع الأراضي، تفضل. وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء، هذان اثنان، دخل ما في الأرض من غراس إذا كان فيه غرس، ويدخل ما كان فيها من بناء إذا كان عليها مباني على الأرض. إذن كلمة الأرض ستشمل الغرس وتشمل البناء. طيب أكمل يا شيخ. لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه. نعم، طبعا الغراس يعني المقصود به الشجر، سيشمل ما عليها من أشجار ويشمل ما عليها من بناء. يقول لكن في أشياء ما تدخل في البيع، إذا قال بعتك الأرض ما هو الذي لا يدخل؟ قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه، ويبقى، هذا ما هو ما يدخل، إذن فين يكون؟ لمن يكون؟ للبائع. ويبقى لبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري بنفسه. ما معنى هذا الكلام؟ نقول إذا باع الأرض وكان على الأرض زرع، هل الزرع يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ يقول لا ما يدخل، ما يدخل. هناك قاعدة افهموها يا إخوان، يقولوا لأنه في حديث في هذا، في حديث في النخل، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، معنى هذا يقولوا إذا وجدت الثمرة، وجدت، انتبهوا، وجدت مش معناه أنها صلحت للأكل، لا ما هي صالحة للأكل، لكن مجرد ظهور الثمرة ووجودها، وجود الثمرة، إذا وجدت الثمرة في الشجرة وبيعت الشجرة، هل الثمرة تباع معها أم لا؟ الجواب لا، لا تدخل في البيع إلا بشرط واتفاق. فهمت المسألة؟ بناء على هذا قالوا كذلك الأرض إن كان عليها زرع، والزرع غير الشجر طبعا، الزرع اللي يحصد وخلاص، مثل البرسيم والأخضر، هذا برسيم أو الخضروات أو كذا، فإن ظهر الزرع وبيعت الأرض فالزرع لا يدخل في البيع، وإنما يبقى للبائع للمالك الأول، إلا إذا حصل اتفاق على هذا إنه اشترى الأرض بما عليها. فهمنا الآن المسألة؟ إذن بيع الأرض سيشمل غرسها يعني الشجر اللي فيها، ويشمل بناءها ما عليها من مباني، لكن لا يشمل الزرع الذي فيها. الزرع اللي فيها لمن يا مشايخ؟ للبائع. طيب انتبهوا، هذا الزرع نوعان، زرع يحصد مرة واحدة، يقطع مرة واحدة وانتهى، وزرع لا، يقطع مرار، تقطع اليوم ويطلع بعد كم يوم. فإذا كان مرة واحدة فهو للمالك الأصلي اللي هو البائع، وإن كان يقطع ويحصد مرارا فنقول هذه الجزة الموجودة هي لمالكها الأصلي، يقطعها ثم ما يظهر بعد ذلك هي لمن؟ للمشتري. فهمنا الفرق الآن؟ طيب، وهذا هو معنى كلامه، لا ما فيها ما يحصد، قال لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة. طيب ثم قال وإن كان يجز مرة بعد مرة كرطبة وبقول، يعني مثل البرسيم ومثل الخضروات الكراث والنعناع وهذه الأشياء، أو تكرر ثمرته، أو كان هذا الزرع له ثمرة تتكرر، تقطف ثم يظهر ثمر مرة ثانية، فما هو الحكم؟ قال كقثاء وباذنجان، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع. واضح الحكم. قال وعليه قطعها أو قطعهما في الحال، إذا باع الأرض، إذا باع الأرض وفيه زرع يحصد مرارا، نقول هذا الموجود لمن باع، فعليه أن يجزها ويأخذها عشان يسلم الأرض، ما يبقيها، لأنه إن أبقاها سيظهر جديد والجديد لمن؟ ليس للبائع وإنما هو للمشتري. واضح المسألة؟ طيب أكمل الآن، انتقل المصنف إلى بيع الثمار. قال الإمام مرعي بن موسى بن الكرمي رحمه الله: فصل. وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه. طيب هذه مسألة ذكرناها قبل قليل. إذا بيع الشجر النخل بعد تشقق الطلع، الطلع في النخلة، شيء في النخلة يتشقق ثم يحصل فيه اللقاح، يلقح، تلقح النخلة منه، وهذا الطلع اللي هو الثمرة بعد ذلك، تكون منه الثمرة. يقول: إذا تشقق الطلع فالثمرة للبائع. لماذا؟ يقول: تشقق الطلع معناه وجود الثمرة، بداية الثمرة. طيب الثمرة الآن صالحة للأكل؟ لا، غير صالحة للأكل، لكنها وجدت، ظهرت على الوجود، بدأ ظهورها، هذا معناه. وقاسوا عليه أشياء أخرى، هب أن الشجرة هذه ليست نخل، شيء آخر، فكيف نفعل؟ يقول كذلك: إذا ظهرت الثمرة، بدأت الثمرة في الظهور ولو كانت شيئا يسيرا صغيرا، لكنها بدأت في الظهور وغير صالحة للأكل، فإذا وجودها يعني أنها لبائعها وليس لمشتريها، مجرد وجودها. طيب أكمل الشيخ. قال: وكذا وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز. نعم، لا لا، بس يقول: وكذا ما بيع من شجر ما ظهر. إذا بيع الشجر الذي يظهر ثمره فخلاص، مجرد ظهور الثمرة فيعني عدم دخولها في البيع. قال: أو ظهر من نوره. نوره يعني زهره. بعض الثمار كيف تظهر؟ تظهر يكون لها زهر. قال: كمشمش وتفاح وسفرجر ولوز وخوخ. فما ظهر من نوره، إذا انفتح الزهر وظهرت الثمرة وهي غير صالحة للأكل، أصبحت للبائع وليست للمشتري. قال: أو خرج من أكمامه. هذه أنواع من الثمار، بعض الثمار يكون في الطلع، بعضه لا، ما هو في طلع ولا في شيء، هكذا تظهر، وبعضه يكون في زهرة تنفتح، وبعضه يكون في غلاف، في كم، ينفك الكم وتظهر الثمرة. قال: أو خرج من أكمامه كورد، يعني أكمامه يعني غلافه. كل هذا إذا حصل شيء من هذا فهذا الذي حصل لا يدخل في البيع. إذا باع المالك أصل الشجرة فإن هذه الأشياء لا تدخل في البيع. أكمل يا شيخ. وما بيع قبل ذلك فللمشتري. نعم، قبل ذلك يعني قبل إيش؟ قبل ظهور الثمرة فهو للمشتري. نعم. ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا. نعم، معنى لا تدخل الأرض، لو أن إنسان باع شجرة، هل بيعه للشجرة يعني بيع الأرض اللي تحتها؟ الجواب لا، لا تدخل. يقول: لا تدخل الأرض تبعا للشجر، لو بيعت الشجر لا تدخل أرضها. طيب ينبني على هذا: إن هلكت الشجرة، تلفت الشجرة، هل له أن يزرع مكانها؟ يقول لا، لأنه ما يملك الأرض. وهذا معنى قوله: فإن باد اكتب، يعني هلك الشجر، فإن باد أي الشجر، يعني هلك الشجر، لم يملك غرس مكانه، لم يملك أن يغرس في مكانه، لأنه ملك الشجرة ولم يملك الأرض. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وهنا ننبه إلى قضية، نفرق بين أمرين: ظهور الثمرة له حكم، وبدو الصلاح له حكم آخر. ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح ما هو الحكم المترتب عليه؟ نقول: مجرد ظهورها، مجرد ظهورها يجعلها لا تنتقل مع عقد البيع، وإنما تبقى لمالكها الأصلي. واضح؟ لكن هل يجوز لمالكها أن يبيعها قبل بدو الصلاح؟ ما يجوز أن يبيعها قبل بدو صلاحها. فهمنا المسألتين؟ نكرر، نقول: ظهور الثمرة له حكم يتعلق بمسألة انتقال ملكيتها مع بيع أصلها، لا تنتقل مع أصلها بمجرد ظهورها، ومع ذلك لا يجوز بيعها، ما يجوز بيعها منفردة. فهمت المسألة؟ يعني الآن لنفرض أنه تشقق الطلع، نقول: إذا تشقق الطلع وباع النخلة بعد تشقق الطلع، هل التمر الرطب اللي سيظهر داخل في البيع انتقل ما انتقل؟ طيب هل يجوز لمالك هذا الطلع أن يبيعه؟ لا، ما يبيعه حتى تصبح الثمرة صالحة للأكل. فنفرق بين المسألتين. طيب أكمل يا شيخ. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل. كيف لغير مالك الأصل؟ الثمرة قبل بدو صلاحها ما يجوز أن تباع إلا لمالك الأصل، يعني لمالك الشجرة نفسها. نمثل لهذا ولا واضح مثاله؟ لما بعت، إذا بعت الشجرة الآن وقد تشقق الطلع، انتقلت الشجرة من البائع إلى المشتري، طيب الثمرة انتقلت ولا ما انتقلت؟ ما انتقلت، بقيت لبائعها الأصلي، لم يبدو الصلاح فيها، هل يستطيع أن يبيعها لأي أحد؟ ما يستطيع، لكن يستطيع يبيعها لمن؟ لمن اشترى منه الشجرة. فهمتوا المسألة؟ هذا هو مالك الأصل الذي اشترى الشجرة. طيب فضل. قال: ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه. أكمل. لغير مالك الأرض. لغير مالك الأرض، كيف؟ الآن استأجرت الأرض لمدة سنة وزرعت في الأرض في هذه المدة، الزرع ملك من؟ ملك المستأجر. قبل أن يشتد الحب ويصلح للأكل ما يجوز بيعه، لكن يجوز أن يباع هذا الزرع قبل أن يصلح أن يباع لمن أجر الأرض مالكها، هذا هو معناه. طيب إذن هذه الصورة، إذن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز إلا لمالك الأصل، ويجوز في حالة ثانية، ما هي؟ يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، بشرط أن يقطع في الحال، عنده في الشجر أو النخلة بدأ التمر وبدأ الرطب يظهر ما صلح للأكل، لا يستطيع أن يأكله أحد الآن، لكن جاء إنسان ورآه وأعجبه يريده علفا للحيوان، فيريد أن يشتريه الآن بهذه الصفة ويقطعه بسرعة الآن في نفس الوقت أو في نفس اليوم أو في نفس العقد، يعني يصح ذلك. أما أن يشتريه قبل بدو الصلاح ويتركه في النخلة حتى تصلح، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل يا شيخ. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح. صلاح لإيش؟ صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. طيب كيف نعرف بدو الصلاح حتى يجوز البيع؟ يقول: صلاح بعض ثمرة شجرة واحدة صلاح لجميع الشجرة ولجميع النوع الذي في البستان. ما هو النوع؟ لاحظوا، قال النوع ما قال الجنس. معناه لو صلح مثلا رطب سكري نخلة بدأ فيها السكري يصلح، بعضها صلح، فهذا يعني صلاح جميع إيش؟ نوع السكري، لكن ما يدخل الأنواع الأخرى، فصلاح مثلا السكري ليس صلاح للبرحي مثلا أو البرني أو غيره. تفضل. فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر. نعم. والعنب أن يتموه بالماء الحلو. يتموه يعني يصبح فيه ماء حلوا. نعم. وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها. نعم. وما يظهر فمن بعد فم كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة. فمن بعد فم يعني لقطة بعد لقطة، يقطع مرارا ويلقط أكثر من مرة، يقول أن يؤكل عادة. إذن باختصار صلاح الثمرة ما هو؟ كل ثمرة صلاحها بحسبها، وهي أن تصبح صالحة للأكل، ففي البلح أن يصبح أحمر وأصفر، وفي العنب أن يصبح له ماء وطعمه حلو، وهكذا، وكل ثمرة صلاحها طيب أكلها. تفضل يا شيخ. وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع. ما تلف من الثمرة قبل أن يأخذها يقول من ضمان البائع. ما ل... طيب واضح هذا إيش معناه؟ يعني إذا اشترى الإنسان الثمر الذي على الشجرة، أولا متى يجوز له أن يشتري ثمر على الشجرة؟ بعد بدو صلاح، بدأ صلاحها فاشتراها، لما اشتراها ما قطعها في الحال، انتظر حتى يكمل صلاحها، ففي هذه الفترة انتظر مثلا مدة 10 أيام، في العشر الأيام جاءت آفة سماوية فأتلفت الثمر، من الذي يتحمل هذا الثمر؟ البائع ولا المشتري؟ ترى المسألة مرت معنا أمس، البائع هو الذي يتحملها. ليش؟ لأنه ما قبضها، ما قبضت الآن، أنت الآن ما قبضت، هي في الشجرة، فيتحملها البائع، وهذا معنى قوله فمن ضمان البائع. وأبغاكم تفهموا ايش يعني ضمان البائع. إذا قلنا ضمان البائع ولا ضمان المشتري، يعني الذي يضمنها ويتحمل قيمتها، فإذا هي من ضمان البائع. لحظة، لكن لو أتلفها إنسان وليس بآفة سماوية، هي نفس النخلة اللي اشتريتها بعد بدو صلاحها وتركتها فترة حتى يكمل الصلاح فيها، ثم جاء إنسان فأتلف هذه الثمرة، فيكون من ضمان من أتلفها. إن كان صاحبها هو الذي أتلفها فمن ضمانه، وإن كان أتلفها شخص آخر أيضا هو هي من ضمانه. طيب أنا ماذا أفعل؟ ماذا أفعل أنا؟ أنا لي الخيار، إما أن أفسخ البيع وأترك صاحبها هو الذي يطالب، أو لا أفسخ البيع وأنا الذي أطالب، وأنا الذي أطالب. قال المصنف، دعوني أقرأ، قال: ما لم تبع مع أصلها. كيف ما لم تبع مع أصلها؟ يعني أنا قلت الآن في المثال إن اشتريت النخلة ولا اشتريت الثمرة التي على النخلة؟ الثمرة. فإذا اشتريت الثمرة التي على النخلة ثم تلفت قبل قبضها، ضمان من؟ ضمان من؟ البائع. لكن لو اشتريت النخلة بالثمر الذي عليها ثم تلفت الثمر، فهذه من ضمان من؟ من ضماني أنا، لأني قبضتها وفي الأولى لم أقبضها. قال المصنف: ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عادة، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. كيف يؤخر المشتري أخذها عن عادته فتلفت؟ الآن لما اشتريت الثمرة هذه في النخلة، أنا الذي تأخرت في قبضها، وهو يقول خذها خذها خذ، أنا ما أخذتها، فتأخرت فتلفت بآفة سماوية، من الذي يتحمل؟ المشتري يتحمل. قال المصنف رحمه الله: باب السلم. السلم في اللغة هو السلف، وفي الشرع عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس، بثمن مقبوض في المجلس أو في مجلس العقد. ما هو السلم؟ السلم هو عقد على شيء موصوف في الذمة، معناه أن السلعة موصوفة في الذمة ليست حاضرة، والثمن حاضر بثمن مقبوض في مجلس العقد. أصبح السلم فيه أحد العوضين حال، والعوض الثاني مؤجل. أي العوضين المؤجل؟ السلعة ولا الثمن؟ السلعة مؤجلة، هذا معناه، لأن الأصل في البيوع يعني القسمة رباعية، إما أن يكون الثمن والسلعة في المجلس بيع نقد حال، وإما أن يكون تكون السلعة حالة والثمن مؤجل، وإما أن تكون السلعة مؤجلة والثمن حال، وهذا هو الذي نسميه السلم. والصورة الرابعة أن يكون الثمن مؤجل والسلعة مؤجلة، وهذا بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز. فإذا كانت السلعة مؤجلة والثمن حال في المجلس، هل يجوز هذا؟ أدفع الثمن الآن والسلعة تأتي بها بعد ذلك، يجوز هذا؟ الجواب: نعم يجوز، لكن بشروط. هناك سبعة شروط تبيح هذا الإيش؟ هذا العقد. ما هي هذه الشروط؟ كل هذه الشروط تنصب على ضبط السلعة، ضبط الأجل، ويعني وضع ضوابط بحيث لا يفضي هذا العقد إلى النزاع. قال المصنف: ينعقد بكل ما يدل عليه. كل ما يدل على السلم ينعقد به، سواء كان بلفظ وبلفظ البيع. نعم، بكل ما يدل عليه، يعني من ألفاظ السلم أو ما كان بمعناها كسلم أو سلف، أي عبارة تدل على السلم ينعقد به. طيب هل ينعقد بلفظ البيع؟ نعم، لأنه هو بيع، لكنه بيع فيه أجل، والأجل يكون في السلعة، فيصح بلفظ السلم ويصح بلفظ البيع. نعم. وشروطه سبعة. سبعة، هذه الشروط السبعة ما هي؟ يعني تجمع في قولك، قال: ضبط ونص قدرها، ثم الأجل، وجودها في ذمة، والمال حل. ضبط ونص قدرها، ثم الأجل، وجودها في ذمة، والمال حل. الأول ضبطها، أن تكون مما ينضبط، نمر على الشروط وبسرعة. نقول الشرط الأول أن تكون مما ينضبط، يمكن أن ينضبط. الشيء الثاني أن ينص على نوعها ما هي. الثالث أن ينص على قدرها كم مقدارها. الرابع أن ينص على الأجل، أليست السلعة مؤجلة ويحضرها البائع بعد زمن، لازم أن لابد أن ينص على أجلها. ثم أن توجد غالبا في هذا الأجل، أن تكون توجد في هذا الأجل، بمعنى لو كان سيشتري منه فواكه مثلا أو سيشتري منه بعض المطعومات التي تزرع مثلا في الشتاء، فلا يحدد أجلها في الصيف لأن لا تكون موجودة في الصيف. الشاهد أن يغلب على الظن وجودها في هذا الأجل، ولابد أن تكون العقد في الذمة، ولابد أن يكون المال حال الثمن مدفوع في مجلس العقد. نمر على الشروط الآن. قال المصنف أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع. نعم، هذه الثلاثة تنضبط. والمعدود من الحيوان ولو آدمية كذلك. يقول المعدود من الحيوان يصح فيه السلم لأنه ينضبط. نعم. أما المعدود من غير الحيوان يقول المصنف لا ينضبط. والشاهد الضابط يا إخوان، هذه القضية ليست يعني لم يحددها الشرع، وإنما القاعدة، الشرع حدد القاعدة ولم يحدد الأمثلة. فالقاعدة في الشرع ما هي؟ أن يكون المسلم فيه منضبط يمكن ضبطه. فقد يكون في زمن من الأزمنة هناك أشياء لا تنضبط، لكن في هذا الزمن تنضبط. كثير من المصنوعات قديما من الصناعات التي تصنع كانت تصنع يدويا، فما كانت تنضبط، يعني لا تكون صناعة الصنعة الأولى أو القطعة الأولى مثل الثانية. لكن اليوم لا، هناك صناعات دقيقة فينضبط فيها المصنوع، أليس كذلك؟ يعني كثير من المشروبات والمصنوعات سواء ملبوسة أو غير ملبوسة منضبطة لأنها تصنع بواسطة وسائل حديثة فما تختلف. فإذا الضابط هو أن يكون يمكن يعني تنضبط صفاته، أما إذا كان لا تنضبط صفاته فهذا لا يدخله السلم، لأنه كيف أنا أشتري منك سلعة لابد أن أصفها لك، إذا كان هي غير منضبطة بالصفات كيف أوصفها؟ لا توصف، فإذا لا يصح. ولهذا المصنف قال والمعدود من الحيوان. المعدود من الحيوان يقول يدخل فيه السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكر فاستسلف حيوان. طيب غير الحيوان، المعدود من غير الحيوان يقول المصنف لا ينضبط، ونقول إحنا إذا كان لا ينضبط نعم لا يصح، لكن لو انضبط شيء من غير الحيوان وكان معدودا يصح السلم ولا ما يصح السلم؟ يصح السلم. طيب فضل. قال رحمه الله فلا يصح في المعدود من الفواكه. نعم. ولا فيما لا ينضبط في البقول. كالبقول، بقول الخضرة هذه النعناع والكراث وآخره. نعم. والجلود والرؤوس والأكارع. نعم، الرجول يعني. نعم. والبيض. والبيض كذلك يقول كل هذه المصنف يراها أنها لا تنضبط. نعم. والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. الآنية التي يختلف وسطها أو يختلف رأسها يقول لا ينضبط، لكن إذا كانت الأواني اليوم تصنع في مصانع منضبطة تخرج الآنية متشابهة متماثلة لا تكاد تفرق بينها، فلا شك أنها تنضبط. نعم. هذا الأول. الشرط الثاني. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. نعم. ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه. نعم، ذكر الجنس والنوع. تعرفون الجنس والنوع؟ إذا قيل يعني لو كان مثلا تمر، هذا جنس، نوعه أنواع كثيرة، تمر البر أنواع كثيرة، الشعير أنواع كثيرة وهكذا. طيب قال إذا لابد أن ينص على الجنس، وإن كان تحت هذا الجنس أنواع ينص على النوع كذلك. وإذا كانت هناك صفات أخرى لهذا النوع، يعني النوع أنواع أيضا أو النوع له صفات، لابد أن يذكر الصفات التفصيلية الدقيقة التي يزول بها الخلاف والنزاع. قال ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له أو ما وصف له ومن غير نوعه إذا كان من نفس الجنس. كيف يأخذ دون ما وصف له؟ يعني لو أنه طلب وصف له وصفا عالي فأحضر له ما هو أقل منه أقل جودة فقبل، يجوز هذا. طيب لو أنه اشترط عليه نوعا معينا، اشترط عليه سكري فأعطاه برحي، اختلف النوع بس الجنس واحد، يجوز هذا. لكن لو أنه اختلف الجنس نفسه يجوز أم لا؟ لا ما يجوز. يعني اشترى منه تمر فيعطيه بدله شعير، لا. لكن إذا كان سيختلف النوع داخل الجنس الواحد فلا حرج، يمكن أن يعطيه بدل النوع نوع آخر. طيب أكمل الشيخ. الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. واضح هذا، لابد أن يحدد مقدار الكمية التي يريد أن يشتريها، كم كيلة كم وزن إذا كانت موزون. لكن المصنف هنا قال لابد أن يكون بالمعيار الشرعي، يعني إذا كانوا تمر لابد أن يشتريه بإيش، بالكيل ولا بالوزن؟ بالكيل. وإذا كان بر لابد بالكيل، وإذا كان حديد أو كذا لابد يكون بالوزن، هكذا يقول. لكن هذا محل نظر. والرواية الثانية أنه لا يشترط هذا، يجوز بالكيل وبالوزن. لماذا؟ تعرفون ليش؟ لأننا هنا لا نشترط التماثل، فليش نشترط أن يكون البيع يكون بالكيل وبالوزن؟ فهمتوا المسألة؟ فالصحيح أنه ما يشترط هذا. فلو اشترى منه مكيلا بالوزن، لأن الثمن إيش؟ الثمن ما هو مثله، الثمن نقد. أنا الآن سأشتري بر لكني سأشتريه بالريال في السلم، صورة السلم يا إخوان وش هي؟ يعني أدفع الريالات الآن والبر أستلمه متى؟ مؤجل في موعد يتفق عليه، لنفرض أن أقول بعد شهر أستلم البر والمال الآن، فهل يشترط أن يكون شرائي للبر بالكيل لأنه مكيل؟ المصنف قال إيش؟ قال نعم يشترط. والرواية الثانية تقول لا ما يشترط هذا. فهمت عليه؟ لماذا لا يشترط على الرواية الثانية؟ يقول أن المعيار الشرعي نعم يشترط إذا كان سيباع بجنسه حتى نتحقق من التماثل، أما إذا كان سيباع بالريال فما في مسألة تماثل أصلا حتى نشترط المعيار الشرعي، فالظاهر هو غير هذا. تفضل يا شيخ. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. طيب أن يكون في الذمة يعني ما يكون حال، ما يكون حال. طيب لو كان حال أعطيك الفلوس الآن تعطيني البر الآن، هذا ما صار سلام، صار إيش؟ صار إيش؟ بيع، هذا بيع. فلذلك يقول لا يصح أن يكون سلما، لو باعه سلم وهو حال يبطل العقد. وفي رواية أنه يصح بيع، نعتبره بيع وخلاص ما نبطل العقد. طيب لابد أن يكون في الذمة. إذا كان في الذمة هل نقول في الذمة ونسكت؟ يعني أجل مجهول ثم يفضي هذا للنزاع، لأن كل ما يجيك بعد شهر تقول لي الشهر الجاي، ويجيك بعد الشهر الجاي اللي بعده. لا، لابد أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم، ولابد أن يكون هذا الأجل له وقع في الثمن عادة. يعني إيش؟ لو جاء وقال طيب أنتم تشترطون الأجل، طيب خلاص الآن أبيعك البر سلم أسلمك هو بعد ساعتين، نقول هذا ما هو أجل ولا أجل؟ لا، هو أجل ليس له أثر في الثمن. فهمت؟ يعني أجل كأنه حال فما يصح، لابد أن يكون مؤجلا أجلا حقيقيا له أثر في الثمن وله وقع في الثمن، ما يكون كساعة أو ساعتين أو بعضهم يقول يوم يومين، ما يصح هذا. طيب أكمل يا شيخ. الخامس أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل كما ذكرت. يعني لو كان سيشتري شيء مما لا يوجد إلا في الشتاء فلا يحدد أجله في الصيف لأنه لا يوجد في الصيف، أو ما كان يوجد في الصيف فيحدد أجله، يجعل الأجل في الشتاء. يقول لا، لابد أن يحدد أجلا يوجد في العادة فيه، غالبا يكون موجود فيه. نعم تفضل. السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. وانضباط رأس المال، معرفة رأس المال. رأس المال أليس سيدفع في المجلس؟ سيدفع. طيب ليش نشترط معرفة رأس المال؟ تعرفون ليش؟ لأنه لو حصل أنه جاء الأجل ولم يستطع إحضار السلعة، ماذا يلزمه؟ أن يرد إيش؟ يرد رأس المال. فإذا كان رأس المال غير معلوم سيرد ماذا؟ إذا لابد أن يكون رأس المال معلوم لأنه قد يطالب به. أكمل يا شيخ. فلا تكفي مشاهدته

بس جوهرة ما تنضبط، كيف نصف الجوهرة؟ فهمت المسألة؟ إذا لابد أن يكون رأس المال محدد في حال النزاع، يعرف كيف يطالب وبكم يطالب وبماذا يطالب. طيب أكمل السابع. السابع أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. أن يقبضه قبل التفرق، لو ما قبضه قبل التفرق إيش صار البيع هذا؟ قلنا إحنا أربع صور، دين بدين، دين بدين صار، لأن السلعة مؤجلة بعد شهر، وطبعا بعد شهر ما هو تحديدا، يعني مثال شهر أو شهرين أو سنة أو ستة أشهر، والثمن لابد أن يكون حال، فإن كان مؤجلا أصبح من بيع الدين بالدين، وهذا منهي عنه. طيب أكمل. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد. طيب الآن في عقدي الذي ذكرته قبل قليل، البر أستلمه بعد شهر، هل لابد أن أحدد مكان الاستلام؟ يقول المصنف ما يحتاج. لماذا؟ لأنه مكان الاستلام هو مكان إيش؟ مكان العقد. واضح يا إخوان؟ مكان العقد. طيب هب أني تعاقدت معه، العقد هذا تم بيني وبينه وأنا في الطيارة، كنت في سفر فالتقيت به صدفة جنبي فتبايعت معه، ولا ما يصير هذا؟ صار. طيب كيف يصير مكان الوفاء فين؟ نطلع في الطيارة يسلمني؟ لا، إذن هنا إذا كان العقد تم في مكان لا يمكن فيه الوفاء يجب أن ينص على مكان الوفاء، وإن كان العقد تم في مكان يمكن فيه الوفاء فيصبح هو مكان الوفاء. أكمل يا شيخ. ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. ما لم يكن العقد ببرية، المصنف ما عنده طيارة عشان كذا مثل بالبر، قال ببرية، وإحنا نمثل الآن نقول ببرية، ببحرية، بجوية. تفضل. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. نعم، الآن في هذا العقد دفعت المبلغ والثمن اللي هو الثمن يعني، والسلعة متى؟ بعد شهر، اللي هي البر بعد شهر. واضح المسألة؟ هل يجوز أن أقول له أنا لا أضمنك، أخشى أن لا تحضر بعد شهر السلعة، فأحضر ضامن أو ضعك رهن؟ هذا معناه. قال المصنف ولا يصح أخذ رهن. فهمتوا؟ لو قلت له أريد رهن، رهن مقابل إيش؟ مقابل السلعة. إذا ما أحضرت السلعة بعد في الموعد فعندي رهن أخذ حقي منه، هل يصح هذا؟ إيش قال المصنف؟ قال لا يصح. أو كفيل بمسلم فيه، أو جيب لي واحد يكفلك أو يضمنك. يقول المصنف لا يصح، وهذه مسألة فيها نزاع. وعنه يصح، اكتب ذلك، وعنه يصح. ليش يقول المصنف لا يصح؟ المصنف يرى أنهم لا يصح، وهذا هو المذهب عموما، لكن يرونه أنه لا يصح، يقول أن هذا لأنه سيفضي إلى صرف المسلم فيه إلى غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صرف المسلم فيه إلى غيره، قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فلذلك يقول هذا الرهن والكفيل معناه أنه سيحول البر إلى شيء ثاني. والصحيح أنه لا، أنه يجوز أخذ الرهن والكفيل، وهذا الحديث لا يمنع. نعم تفضل. وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. يقول إن تعذر حصوله، يعني حصول البر بعد شهر كما هو المتفق عليه، خير رب السلم اللي دفع المال بين صبر يعني انتظار، ينتظر حتى يحضر، أو فسخ، وفي حال الفسخ يرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر رأس المال. إن كان رأس المال موجود يرده، وإن تعذر فإنه يرد بدله. أكمل يا شيخ آخر مسألة. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم بقبوله. طيب هذه اكتب عندها حتى تتضح المسألة هذه. من أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه، من هو ربه؟ الضمير هنا مين؟ لا مو صاحب رب، يعني رب الدين الدائم. فأبى ربه أي الدائم، فأبى أن يقبض الدائم من غير المدين. اكتب عند قولي فأبى ربه أي الدائم، أي الدائم من غير المدين، يعني فأبى ربه أي أبى الدائم القبض من غير المدين، أي أبى الدائم القبض من غير المدين. أعيدها، أبى الدائم القبض من غير المدين. ليش قد يأبى الدائن القبض من غير المدين؟ نعم، يقول فيه منة أنا سلفت فلان ما تجي أنت تسدد لي عنه، أنا أخذ حقي منه ما أبغى من غيره. يقول لم يلزمه، لم يلزم بقبوله، لكن لو أن هذا المتبرع أعطى المدين فألزمه، يعني أعطاه إياه فقبض ثم جاء المدين وسدد، يلزمني القبول، ما في منة علي الآن، صارت منة هذا الرجل على من؟ على المدين. هذا، ونكمل بعد الصلاة، ويبدو أننا قطعنا شوط لا بأس به، ولذلك لن نطيل بعد الصلاة، وهذه يعني بشارة لمن كانوا يقولون الدرس طويل وكذا، فلن تكون هناك إطالة إن شاء الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.